بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض المبسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فقية محمد من لحج في اليمن. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أمر بإشباغ الوضوء ثم قال: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه. أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة، لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره. تسأل سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، وتقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عذرها؟ نعم، يجوز المرأة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وإن كانت في حال الحيض والنفاس، كما تذكر الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في حال الجنابة وغيرها. فإذا قالت الحائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا طيب. وهكذا النفساء، وهكذا إذا صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي من ذكر الله. فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة. وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنوب والحائض والنفساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من ذلك الجنوب، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ولا يمس المصحف حتى يغتسل. وهكذا الحائض والنفساء لا تمس المصحف إلا بعد الغسل، لكن لا بأس أن تقرأها عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، ليست مثل الجنوب مدة قصيرة، فالحائض والنفساء مدتهما تطول، فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد الإخوة، يقول: فاد ألف ألف سوداني. أخونا يقول: قبل 13 سنة كنت أعمل في مدينة غير التي أسكنها، وكان العمل شاقا للغاية، وصادفت تلك الفترة شهر رمضان الكريم، ولم أستطع صيام 15 يوما من شهر رمضان، فهل يجوز القضاء؟ وهل علي أشياء غير القضاء؟ أرجو أن توجهوني، وفيما إذا تكرر الحال مرة أخرى كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. عليك القضاء، وعليك مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم. أما القضاء فلقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان المريض يقضي والمسافر يقضي، فالذي تساهل وترك الصيام من أجل بعض الشدة من باب أولى أن يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التساهل. وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لأنك أخرت القضاء،